نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيره وخليله أرسل الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعي إلى إذنه وسراجا منيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، ليس لي موضوع محدث أفقدكم فيه لأن الإخوة هنا ما حدث لي موضوعا بعينه، ولكن عنوان الدورة أنتم تعرفونه، ولعل الإخوة بين المشايخ قد بينوا ما فيه الكفاية فيما يتعلق بالأمر الذي أقيمت من أجله هذه الدورة التي استمرت لأيام. ولا شك أيضا أن الشباب قد بينوا ما فيه الكفاية وما ينبغي بيانه، ولكنها تبقى كلمات نحن نذكر بها أنفسنا وإياكم، وهي تدور في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي دعوة الرسل ودعوة الذين سلكوا منهج الرسل، وهي أعلى عبادة يتعبد بها المسلم لله سبحانه وتعالى. أصلا هذه العبادة من أفضل العبادات التي يتقرب بها في الله سبحانه وتعالى، الأمر لا خلاف فيه، هي عبادة عبادة من العبادات. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذه شهادة من الله، فهنا عندهم شهادات طبعا متنوعة، كل إنسان عنده شهادة، والشهادات قد يوقعها بشر، قد يخسر البشر في التقييم ويسلمون. حتى في مقام الشهادات التي تمثل شهادة تدل على أن زيدا أو عمرا من العاملين في هذا الحق، ولكنه قد لا يكون مفلحا، ما ممكن بشهادة الداعية المجلس الأعلى للدعوة والعقيدة من شايلة، لكن يا ترى هل هو يدخل، هل هو يدخل أي واحد في هذا المدح، في هذا المدح الرباني؟ هل كل من أخذ شهادته أيا كان في أي مؤسسة من المؤسسات الرسمية أو الشعبية على أنه داعية وأنه عالم وأنه فقيه بدرجة دكتور أو بدرجة بروف إلى آخره، يخرج بشعلان دور الشيخ علي الدبر؟ أنت فهمت كلامي؟ أنا أتعامل مع الجهاز عشان ما أضيع الزمن. فالشهادة أصلا خاصة بأناس عملوا في الحق وفقهوا معنى هذه العبادة. لكن مشيدون عشان اللي أطلع جهاد ربانية وهي فقط لكل من يعمل في هذا الحق. وشهادة أكبر من دي ما في تاني إذا كان بعض الرجال كان يأمرون بالمعروف وبعدين الآية مفتوحة ويجرون على المنكر وأولئك مفلحون. شهادة بس بميزان الشهادات يقول لك أنت أنت أنت عالم أي داعي أي قريت وين؟ شهادتك وين؟ ما عندي هذه الشهادة لا يسوع تعالى عمران لا بما يعني هذا بيها جانب بيعجب الجانب بل الفقه بتاع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انا اود ان اقف يعني مع بعض الاحكام اللي يتعلق بهذه العباده. انه اول شيء تبين لنا ان الذي يعمل في هذا الحق له شهاده ربانيه من المفلحين. وتبقى القضيه الثانيه انك اذا عملت في هذا الحق فانت مبتلى. شوف العباده تختلف عن بقيه العبادات، اي عباده غيرها يمكن ما تجد فيها ابدا. وجرب كان يقوم يصلي مش الصلاه عباده الدين هاي قوم صلي لك 1000 رداء في زول بيسالك بل الناس كيفوا منها والله يا سلام لا الدين الفاتحه سبحان الله فاتحه يقول بيسالك والله زول بيسالك ما في مش صلاه عباده بس بتكيف منك جدا ويقول لك ده رجل ممتاز ومولانا ومن المصلين الى اخره. جرب عباده الزكاه كمان دي والله دي كمان يجيبوا في التلفزيون دي براس. جرب يتعبد بالزكاه والصدقه كعباده وداخل ايدك تجيبك الصدقه ما طلعوك ولا تعلم يقول لك هذا رجل كبير من اولياء الله ورجل من كبار المحسنين و الى اخره حي ولا ميت؟ وتلقى ثناء من الناس حيث ما تذهب في سنة. جرب صوم لله ومن اركان الاسلام جرب صوم حتى لو صوم طهر والله كويس الناس تتكلم هنا يقول لك يا سلام انت تصوم طوال الاثنين والخميس وفي روايه تصوم صيام داوود وغير انه ما بيفطر كله فاين ديما كمان هو مرتاح انا هنا انا خلاص انا كنا نوصل لبعضهم في النهايه انت فاهم كلامي؟ نوصل لبعضهم انه في النهايه دي عبادات مش عبادات. جرب حج الى بيت الله والله كمان بدون يعني تتكلم يغيروا لك اسم الطوارئ مش اسمك محمد تلقى المجتمع كيف انك يا حاج حاج محمد يا ناس محمد يا ابن لا ده محمد زمان انا ما قلت لكش الحديث ده يا خلاص اخوان ما بعرف اتعامل مع الجهاز ما يجي ويعمل لنا عبد الله شوف الجهاز وقلت لك سماعات هنا شيل النادي كله يلا والله ما بيعملوا نسمة ما يعملوا نسمة ولو كل الدار يشيل يشوف النسمة هنا يا محمد خلاص تعلموا هذول يا شباب. فقلنا ان هذه العباده على وجه التشخيص والتحديد هي عبادة تعرض الذي يتعبد بها إلى أذى كثير من قبل شخصيات مختلفة. لا بد لصاحب هذه العبادة من النقد، ده أقل شيء، ده لو ما ضرب وما أسيء إليه وما شتم وما سجن فالأذى يترتب على التعبد بهذه العبادة، هذا كثير جدا. عشان كده بتجد إنه الله سبحانه وتعالى لما حدثنا عن هذه العبادة في وصية أب لابنه وهو لقمان، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أنت فاهم؟ هذا الكلام ده أقوله للشباب أولا وللدعاة الذين جندوا أنفسهم دعاة وجندوا أنفسهم آمرين وناهين عن المنكر، أن لا تهزهم الابتلاءات. كلامي هذا أوجهه للإخوة الشباب الذين أقاموا هذا العمل وهذه الدورة، وسوف أتكلم عن هذا الموضوع من خلال حديثي، لكن أنا أذكر هؤلاء الشباب بأنه واصبر على ما أصابك. أصابك بي تعرف هي نكرة، أصابك بي ممكن خنقة، ما هو ما قال له أصبر على كلام زي على ما أصابك، ممكن تكون خنقة، ممكن تكون بنية، ممكن يقرق من هنا، ممكن يفتح فيك بلاغ. لا أصابك ما كله مصايب في نهاية المقام، ممكن تتهم في عرضك يروج فيك إشاعة، كله وارد. انت مثلا مهم خدت ما أصابك دي نصب عينيك وما ترجع لي ولا يعني خليها واردة عندك. ولذلك الزول لما يكون على بصيرة يعني انه هو متوقع الشيء بعد كده بيعمل احتياطاته، مش كده؟ ماذا الشيء اللي انت ما عارف يعني وما توقع شيء، لكن ما دام الله سبحانه وتعالى قال لك واصبر على ما اصابك، الامر بالنسبه لك واضح انه تتوقع كل ما يخطر ببالك من انواع ما اصابك. يبقى المساله دي خليك تاني لما تاتي اليك المصيبه بيكون ما عندك خيار الا شنو؟ الا الصبر. لانه هو قال لك اصابك في مصيبة يعني، والعلاج بتاعه ده الصبر، ما في حال تاني غير. فالذي يعني أصيب به الأنبياء والرسل ومن سلك نهجهم، أنتم تقرؤونه في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التاريخ الإسلامي، ما في واحد من الرسل لم يبتلى ولم يسع إليه ولم يعني يشتم، ما في رسول. انت فتش القرآن ولا في التاريخ الإسلامي بالنسبة لحملة المنهج، ما في واحد سلم كده، فتش وليس واحد سلم. عشان كده الداعية الذي لا يجد انتقادا ويجد ترحيبا من كل قطاعات المجتمع ده التهم، والله بخلي مجد التهم طوال. حتى لو قال لك انا سلفي يعني انت سلف مسلف قروج ولا سلفي تابع للرسل والانبياء؟ اذا تابع للرسل والانبياء انت الرسل ذاته شتمهم، معقول انت تكون افهم منهم يعني؟ انت حامل منهج الرسل ولا عندك لف ودوران ثاني؟ في سؤال بقى، اذا حامل منهج الرسل ما ممكن تسلم اصلا. تقول لي والله يا اخي حظي بالقبول من الكل ونقدر ندعو عاد زي الزول ده. انت من ذاتك اللي بتقسم البتاع بتدي شهاده، انت ذاتك منه ده اللي بيقول لك نحن دارين زي الزول ده، وانت من ذاتك اكفروا انت الذي تحدد الداعية وتريد داعية مثل هذا. نحن لا يبتعيب تداعية. طبعا انت عندك مصلحة في شغل هذا ديو معينك واحد وعند المعينك ذاته داين لقابله انه معه كلام. لأن دعاة كما أمر الله عز وجل في كتابه سموه دعاة يعني يحددهم شخصيات أو يثني عليهم يعني تثني عليهم شخصيات وإن كانت الشخصيات معتبرة برضو لا تهزه ما تهزه والشخصيات أثنى عليك هؤلاء أم لم يثنوا عليك. المهم أنت تكون ماشي على الجادة. أنت فاهم كلامي؟ تقول أنت من الذين سلكوا المنهج. فيبقى الرسل أمسك من نوح وامسك تاريخ الرسل بس ودير الأسوة الحسنة يمثلون قمة السلف. دير ما سلف مع انهم قالوا كلام يعني في نهاية المطاف ينبغي ان يقابل بالشكر. لكن سنة الله في خلقه سنة الله شنو في خلقه الكلام اللي قالوا الرسل والمنهج الذي قدمه الرسل ينبغي ان يشكروا عليه. لكن طبيعة البشر لأنك أنت تقدم خير أحسن من تقدم مال أحسن من تقدم كسرة أحسن من تبني مستشفى أحسن أحسن. الذي يدعو إلى منهج الإسلام ومنهج الرسل على ما جاءت به النصوص ده في النهاية ما بيسلم إلا يغير المنهج ده شيء تاني. فمنهج الرسل شنو؟ المنهج بتاع الرسل المنهج بتاع الرسل طبعا هو ملخصه انا اتكلم عنه في لقاء موجزه يتعلق بقوله تعالى من سوره النحل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واي خلل بيحدث اما في عباده الله او في مقام عدم اجتناب الطاغوت. لكن بيبقى اصلا ملخص الدعوه دعوه الرسل ملخص دعوه الرسل ان اعبدوا الله واجتنبوا شنو الطاغوت. اذا كان تتكلم عن العباده هاي العباده بفقه الايه ليس بتلاوه الايه بفقه الايه. انت خد بالك فرق بين بين بين ان تدعو بالايه وان تدعو شنو بفقه الايه. في بعض من الناس الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا هم يحسبون انهم صنع وبعض الدعاء الذين انتسبوا للمنهج السلفي دل انا بين امرين عندي يا هم جهلاء ما عارفين يدعوا كيف او انهم على درايه ولكنهم ما قدموا الدعوه كما ينبغي ان تقدم على فقه هذه الايه. انت فاهم كلامي؟ ويبقى قول الشاعر في كلا الحالتين ان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. طبعا في دعاة في هذا المنهج ده منهج الدعوه دايه لا تدعو لجنون ما في سؤال. منهج الدعوه ملخص الدعوه ولا ما يعو انت من دعوة الرسل كلهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا شنو الطاغوت. في بعض من الدعاة الذين يحملون شهادات طبعا عكسين الآية بذات يدعون الى عبادة غير الله والى عبادة الطاغوت وموالاة الطاغوت. وده بتلقاه في يعني في في في زماننا هذا بعد ما اتكلم عن الموضوع ده في واقع الجماعات الاسلاميه التي سوف اقف عندها من خلال الحديث. في ناس بيدعوا الى عباد الطاغوت والى عباد غير الله خليه منهم. لكن في ناس الان بتكلم عن بعض الناس الذين يدعون انهم يحملون منهج السلف. الناس اللي يقول لك سلفي بدؤوا الى منهج السلف. وما هو منهج السلف؟ ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا ما تيجي تتكلم تتكلم كيف؟ ايها الناس اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ها يعود الكلام ده ما يهوى يا اخي انت قدام والله ده ما يهوى هو ده منهج الايه. لكن ليس لا يمثل في خلايا وده بتلقاه عند السرورية وعند الجماعة العاملين في أنصار سنة ظهروا الجاد. أنصار سنة بكل طبقاتهم المختلفة، أي اتجاه من اتجاهاتهم التي تحارب المنهج الذي سوف أقف عندهم بعد شوية بوريك ياهو. والبضع عنه في الدعاة اللي بيتكلموا في قيادة الآية وفصلوا ده ما عنده حكمة، هو زورنا لكن نحن كلمناه وهذا أنا شغال معك يا كفر زولك أنا بعرفك من وين، وزولك أنا ولا أنت زولي يا أخي، أنت زولي أنا شغال بعمرك وهذا أنا شغال بعمرك في الشغل عني، ده زولنا كلمنا معه ولا لكن برضو على وجهه هو في زولنا لكن سخن شوية فالناس يقبلوا كده والله كذاب، وده تربية سيئة أصبحت في الأونة الأخيرة عن جماعة أنصار السنة المحمدية والله ضعيف، وبقى التجين والطعنات في حرب من الداخل والله ضعيف من داخل الجماعة السلفية على الدعاة الذين يعملون على بصيرة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان قد سبقنا إلى ذلك جماعة الإخوان المسلمين وبعضهم ابتدى من حيث انتهى الآخرون والله ضعيف تلك فشلوا، بدو أنا سلفنا واللملمة والطاغوت وما في داعي، فلهذا بعضنا بعضها في مكتبنا فيه وكل الشغلان. وجو جماعتك السرورية طبعا دي جزء السرورية جزء من منهج الإخوان المسلمين، ما هو جماعة الإخوان المسلمين جماعة منحرفة المنهج، أي زول يغلطك أقوم تجيبه لنا أي واحد فهمت؟ الجماعة دي منهجها منحرف من إمامها الذي أسسها فهمت؟ وهي فكرة قديمة ما جماعة جديدة، ينصب بعض ناس ميرزا وخلافه جماعة القدام الذين حاولوا أن يجمعوا بين الأديان السماوية والمختلفة ويقررون ما فيها من مغالطات، وأنها ما دامت سماوية فقط تكفي، وإن تكلم القرآن عن ما فيها في من البطلان من حيث الإلغاء ومن حيث التحريف كل ذلك مسجل في القرآن. أنت فاهم كلامي؟ فجلس البنا جماعة السرورين زي ما قال البنا أيها الإخوة المسلمون، ده في رسالة التعليم، إن دعوتكم هي دعوة سلفية، أنت خذ بالك من الكلمة دي، دعوة سلفية وحقيقة صوفية وحركة رياضية وهيئة سياسية. تفتكر دي دعوة الرسول؟ كده براك كده براك أنا أنظر في الكلام، هل دي دعوة الرسول؟ ده ما تعطيل لمنهج. دعوة الرسول دعوة سلفية وحقيقة صوفية، طبعا حركة رياضية دي كل نوع من السفة ساكت وصعب عنده له تنظير، وإنه الناس يهتموا بالكورة والرياضة وعشان في قطاع كبير رياضي وتستغل الرياضة عشان تجند بها جماعة تسجلهم وإلى آخره، وهيئة سياسية الحكم إلا لله اللي هو وبعدين ولكم هذا الله فولاكم الكافرون، وهذا حق طبعا لكن على مفهوم مغلوط. فبنت هيئة إنها دعوة سلفية، السروريون طبعا دي لم مساكن يعني الدعوة بتاعت أسهل بنا دي بي فيها مقام لضرب الدعوة ولتزويب الجماعة السلفية، إنه وده طبعا فكر خبيث وصورة خبيثة، إنه في النهاية ذول القمص الشخصية إذا داير يضربك يتقمص ويضرك ويضر الكثيرين، يتقمص شخصية ليست شنو؟ ليست بشخصيته. هسه لو في بتاع شرطة ساكت أصلي واحد مزور، مش في النهاية الحكاية تبقى لك ملخبطة والله صحيح. يعني ده منه خوف، ده ما بتعرفش ولا خلاف الشرطة هذا عارفه كيف، يعني ده ممكن يدق فيك مقلب هو حرامي لكن لا بالشرطة سوي له شنو، يعني ممكن تداري انت تثق فيه، قال لك بوليس تعال يا اخي في حرامي انا زي جانين وهنا، يقول لك ما شايف كده اطلع لي برا يشيله ذاته يفرتك ذاته وانت بتثق فيه ولا غيره. فشغل انا دول يعني دغمة شخصية. فالدعوة بتاعتهم بيدعوا انه سلفية. دعوة سلفية يتبنوا المنهج السلفي. تبدأ يتبنوا المنهج السلفي. لكن في حقيقة الامر المنهج ليس بتاع شركية. لما يجوا يتكلموا انا دار ذيك لمسألة معينة. هم والذين انتسبوا الى منهج اهل السنة والجماعة. انت فاهم؟ بكل طوائفهم. تبدأ بيجي يقول لك نحن بندعو لكن بالحكمة. يقول لك بندعو للتوحيد لكن بالحكمة. ما دي دعوتكم دي؟ طبعا ده طعن ده طعن في الدعوة في منهجي في منهج الدعوة في مقام تعبدك أنت على بفق الآية. يطعنوك يقول لك والله تكلمنا في التوحيد. طبعا الآية قالت أن يعبد الله واجتنبوا شنو؟ واجتنبوا الطاغوت. مش كده؟ فأي جماعة دين الآن السروريون والذين انتسبوا إلى أنصار السنة مؤخرا فيقول لك والله نحن بندعو للتوحيد وبنأمر بالمعلومة وأنا بكلمهم دائما في التوحيد. أيها الناس اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولا بد من اجتناب الطاغوت لأنه خطير وحذر الله منه. ها؟ ولا بد من عبادة الله وحده لا شريك له لأنها خطيرة. وكلمتهم وجيبوا لهم تخيل وفعلا بيقبلوا بيجيبوا له حاجه بقى زي دي. فضل مولانا فضل لا ما خطا لنا لا عليك النبي والله زي ده زاد اللي جاب له ده عليك ما خطا لنا. وزولك ده طبعا كمان دي ذاته بدفع يقول لك طيب الحكمه خليه هو صح غلط لكن يعني الوقت ليس مناسب. تبا لك وتبا لمن عينك. والله صحيح هاي ولعب باسم الدين ولعب باسم السلفية. فالآية دي عشان كده ترول بيتكلم عنها. عبد الله اتحداك انت قايم احنا غالبنا نتكلم بالمنهج ده. انت قايم غالبنا انا بتكلم مع الجماعة العاملين في انصار سنة او من انصار سنة وفي ضعروا في المنهج بتاعنا من الخلف. انت قايم احنا غالبنا نتكلم بالصورة دي يعني هل نحن نعجز ان نتكلم بمثل ما تفعله انت؟ أن يعبد الله كيف طاغوت؟ لا لا. إذا على هذا فصحيح، صحيح معناه. لكن فقه الآية. فقه الآية مبني على التفصيل. إنك تتكلم ما هي العبادة؟ والرسل فصلوا ذلك. ها؟ ما هي العبادة؟ وما هو الشرك؟ فهمت؟ وكل ذلك أنت تراه في قوله تعالى: ومن أضل ما يدعو من دون الله. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة مثلاً. وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. مش دي الآية ذاتها أن يعبدوا الله؟ في جماعة هنا الآية دي ناقشت موضوع بتاع عبادة إنه من ضمن العبادات. ما ديك آية عامة آية مجملة الكلام فيها كده. ما بتدعو أنت ما داعي بفقه الآية. أنت دعوت أنت تلوت الآية تلوت الآية شيء وعملت بفقه الآية شيء شنو؟ آخر. فتفصيل الآية وما وجد فيه الرسل يعني من أنواع الأداء في مقام التفصيل التفصيلي. وده اللي بتهرب منه أنت يا سروري وبتهرب منه أنت يا أنصار سنة عامل في أنصار سنة وبتطعن في الذين يتكلمون بوضوح في المسألة. فيبقى الآية ومن أضل. يبقى الآية دي برضو ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فالدعاء عبادة مش كده؟ لأنه لا ختمت الآية إنه وكانوا بعبادتهم شنو؟ إذا ناديت بعض الشخصيات ببعض الشخصيات دعوت غير الله أيا كان هذا المدعو هو في نهاية المطاف الذي إذا دعي من دون الله فإن الذي فعل ذلك هو في ضلال وهذا العمل يمثل كفرا مخرجا شنو؟ عن الملة. لانه اذا قال يا فلان في كم واحد بيقولوا مش الرسل لقوا مشاكل في الحته دي؟ امسك من نوح وكانوا فاهمين وقالوا لا تذرن الهتكم ومن يدعى من دون الله منه. افهم لما تقرا التاريخ الاسلامي انا لا اوصلك لمعلومات الذي يدعى من دون الله بنون الرسل جربوا الناس يقولوا يا سيادة الرئيس تلحقنا وتفزعنا، مع انه ده اقرب الحذر انه رجل تيت خاصة اذا كان عندك تلفون بتاعه والبيارة. انت لقيت لك واحد يقول سيادة الرئيس تلحقني لقاك في التاريخ القديم ولا العديد، لقاك واحد يقول كده، لقاك واحد يقول يا بتاع التسالي تلحقنا، لقاك واحد كورك بتاع الباصة، واحد كورك لمدير الشركة، لا أطلب يوم القوم بلاد جماعة عاملين فيها صالحين أو صالحين حقيقة. أنت فاهم كلامي؟ الرسول جل جماعة في مقام العبادة التي ظلوا فيها وفصلوا فيها لقوم بنادوا الصالحين. عشان كده قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتاب التوحيد، وعد الجماعة التوحيد حصل معنا غلب وعد مثل أداية من يوم وليلة صار سنة عمل فيها دائما يوم وليلة كما التوحيد ما قرأه، ويوم واحد زور خلف ما فهمت ولقى الدعوة بأرضه ولقى له جامع مكيف و فهمت والعين وغلبته شغل أنا جربه وكذا لا ما كان دام فيها خلف وكذا قال أنا فاهم انت فاهم كلامي الحكاية كانت فيها رجع الوراء والله صحيح. شوف يا أخي لقوم بنادوا ما جاء أن سبب كفري بني آدم هو الغلو في الصالحين. بني آدم ما قال يعني كفر قريش، وذكر الآية في موضع الاستدلال لأن نوحا يمثل أول الرسول وأبناء آدم يعودون إلى من كانوا في تلك السفينة، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. كانوا هنا بقية الناس كلهم الكفار كلهم أغرقهم الله عز وجل، فذكرت من الإسلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يحوث ويعوق ونسرا. فذكر قولهم ذكر شنو في كل آية مجد خمسة أسماء خمسة صالحين مش ياها ذا وزنه مش ابن عباد قال خمسة صالحين في قوم نوح. طيب في كل آية إذا ذا تدعو في قداوة الأنبياء القرآن ده الله عز وجل قال لك نوح، الله عز وجل قال وده نقل أخباره. إذا ده أنت تعالج قضية لازم تتعرض لأصحاب القضية ولا ما يهم ده تعالج لك قضية، معقول ما تحدد الشخصيات بتاع القضية. فالله قال جاب كلامه قالوا كده لنوح ونوح قال لهم كده وفعلوا كذا لنوح ونوح فعل معهم كذا، وده تقرير لمنهج بالنسبة للداية ولا ما يهم ده مش تقرير منهج. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال لهم انت حتقول في ناس يقولوا خلاف ما تقول الحق، وانت تضطر الى ذكر اسماء هؤلاء القائلين بفقه الآية. حتى انت لو قلت الجماعة قالوا كده وجماعة ماتكين في البرعي وفلان فلان قالوا كده ان الطريق واحد انصار سنة، طبعا انصار سنة اثروا ذاك ولا شغل بيك ولا بجملة. يقول لك ينبغي ان نتحدث للناس وقول للناس حسنا، ولا انا قاعد اقول لهم شنو يعني في احسن من القرآن؟ ماذا الحسنى ذاته؟ لكن بيلعب بيت اذا لقاك جاهل بيضيعك، وزولك ذاته العامل في انصار سنة يضيعك وبيضيع الدعوة، ونحن ما بنجاملك لا يبتلى والله ولا السروري ولا انصار سنة ولا جن كلفي. شوف اي واحد يلعب بالبلد احنا ما بنا عندنا ما في شيء الا ما عندنا مصلحه لا مال وعم، ما خايفين منك بعد ما فاشل منك، واذا عندك حاجه شيلها مننا في قروش وكذا شيلها في حاجه ثانيه عندك معنا حاجه يا اخي. احنا لو ما عرفناك بنشوف الدعوه دي لا تلعب علينا انت شغال معاهم. وقالوا لا تذرن الهتهم، لا انت الايه فيها دليل انك تتكلم ولا تذرون ودا قال لا سواء. يقول اسمع نحن ما داعي نتكلم بالاسماء ما بين الحكمه يود انت اللي عرفك بالحكمه انت يود. يقول لك لا قالوا كده الجماعه قالوا الجماعه قالوا منو؟ قالوا من نبيهم. شوف ده تجيب الاسماء في موضع ينبغي ان تسكت في اسمها تجيب اسماء الجماعه ده منهج يا اخي، وده الناس اللي بيلعبوا فيه الان لو كده وحرب من الداخل ما تجيب الأسماء وما تذكر اسم داب وعشان الناس يقبلونه. أنا شغال معك، أنا شغال معك، أنت يمكن عندك ماكلة في الشغلانة دي مصلحة أنا مالي بيك، أنت أقول يا أحمد جيبه وبعدين أنت الله لا عادك يا أحمد مالي بيك، أنا شغال معك ها تجيب اسمه هاي إجابة تسمعه. يعني أنت أحكم من الله عز وجل، هذا منهم ما يدعو. ولا تظن ودا ولا سواء ولا يقوس وعقد. لما نجيب مرات تبتلتل قال كده وهم قالوا كده وبشرف قال كده وبجنزير قال كده وكده. قلت لا يا اخي كافي ما في لود ما زمان ده زمان. انت فاهم كلامي؟ وانا الموضوع ده ماذا اتكلم عنه بقدر انه نحن اصلنا فيه وبينا المسادي ما في اخلاق دي من اصول مالك. فيبقى انت هتجد طعن لما تتكلم في المناهج، وده منهج الدعوه. فالمنهج بتاع الذي اود ان اقف عنده في فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، من اكبر انواع المنكرات والتي ينبغي ان يحاربها الدعاه المناهج المنحرفه، المناهج المنحرفه كلها. وده بفقه الآيات التي ناقشت هذا الموضوع، وهذا ابتلى الله عز وجل به الفرقة المنصورة كما قال ابن تيمية أنها تبتلى في آخر أيامها، ويبتلى هؤلاء الناس بجهاد المبتدعين لما نزل قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. دي وصية من الله تخليها تقول لي جاتنا نشر من الجماعة قالوا ما يتكلموا، تخلي وصية الله يوصيك عاطل، وصية ربانية ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبعدين تزيدك إيمان وانت على كيفك. ما هو ما أتكلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ودي لابد انت تفهمها، انه في ناس يفتكروا انه ولا كلنا واحد، كلنا اصحاب سنه وكلنا زيه. انت ده تلم المؤمنين كلهم، المؤمنون في الشريعه يتفاضلون والله بعد. والحديث ده بينزل في اذا ده تنزل في بفقه تطلع منه المشرف، اي مشرف تطلعه دخله في المؤتمر بتاع المؤمنين. المؤمن الانسان الذي سلب ايمانه وصح ايمانه خير القوي. والقوي ده انت ادوك هذا بتاع القوه ما ترجع لورا والله صحيح. خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. والقوه هنا ليست قوه بدن والله صحيح. والقوه هنا تكمن في قمه مستواتها في مقام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. القوه بالذات لأن الزول بتعبد بالعبادة دي يخش في الجماعة دي. وذلك لما تلم لما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فالناس دل أضعف الإيمان دل بيكونوا يعني نوعين دائما والله تعالى. نوع يعترف بتقصيره وبضعف إيمانه ويحمد الله على أنك أنت من الأقوياء في الإيمان، وهو يسأل الله أن يجعله مثله تماما. ودينا أنا قاعدين اليوم والله صحيح يلقى ناس من إخواننا ناصرنا الحمد لله بدل اليوم يأذرونا يقول لك والله يا شيخ جزاك الله خير يا أخي والله ما قصرت كله كتر خير وعلى هو ما شغال معانا في الشغلانه. الشغلانه دي شاقه وسخنه جدا والله. دي تحميك النوم انت قايله ساكت، الشغلانه سخنه جدا وفي اي وقت يقول لك تعال اركب. انت شفت مع لازم ما شفت حاجه انت يا ابني ما شفت حاجه. فنوع بيجيب معاك ده بيكون معاك على السبيل، فده بيقول لك كتر خير وبيجي قدام وما شغال بقلبه لكن في النهايه يؤيده. وفي نوع ثاني من ضعاف الايمان، من ضعاف الايمان ده لا لا لا يعترف بتقصيره وبضعف ايمانه، بدل يلزم الصمت يقوم يضعف فيه كده، يبقى ده مرض من ضعف الايمان ذاته. والله ما دمرت في موضوع ثاني في صفة بتاعت منافقين. المنافقون والمنافقات يأمرون بالمنكر وينهون عن أيوة ضعف فيك اللي هو ضعيف ما كده يا أخي. ونحن ما دعات هسه حصل يوم شفت في زول أسأل هنا ولا اتكلم فينا ولابس نظيف حقيقة هنا ما دعات ودور عربيتي والريموت كنترول معي. وفضل يا مولانا فضل يا دكتور ليك يا أستاذ ها. وبعدين ما عنده حاجة ما تسمع دي جلاليب نظيفة ما عنده حاجة والله ما عنده شو قال هناك. وزعامات فارغة ساكت زعامات فارغة دائرة أن تقدم دعوة تحت شعار أنت تبنيت شعارا معينا قدم الدعوة ها ولا أسكت ساي خليني أشتغل واحد من الاثنين يا أخي أنا ما تعلمت يا أخي صم خشمك أنا في النهاية زولك وأنتسب إلي تقعد تحت ها تقعد تتكلم ها وما بالطريقة دي مرات يقول لك حقك أن تشاورونا ها تشاور لك شنو وأنت عملت إنه ما يشاورك أنت مستعمل إنه حقك أن تشاورونا أطلب أنا ما يشاورونا أنا أطلب أنا ما يشاورونا ده عمل خير يشاوروك في عمل خير ها عمل بتاع خير يشاور لك وشو ما كانوا لي يقول لك شنو عشان تقعد تنظر أو حتى تبقى تتابع لك منظرات أنا ذلك تكون دول حر والله صحيح تاخذ دول حر أو تتابع لك منظرات يا أخي أنت وبر التنظيم تضيع الدعوة شنو المنظراتية كثرة المسؤولين أمين رئيس نائب رئيس جن كلكي سكرتير وش دماغك أنت عندك حكومة يا أخي اطلع برا اطلع برا ما تعكس مدانا عندك حكومة أنت عندك حدود دائرة تقييمة خلينا تشتغل يا اخي الله يهديك اشتغل يا ابني ما تعطي نفسك بتنظيم انا وصلت لك عشان تكون حر اوعى تربط نفسك بتنظيم ينظر لك معلش خليك معاهم مع اخوانك في النهايه لكن ينظر لك ها وانت على منهج قويم تعرف ادلته من الكتاب والسنه يقول لك لا الامانه قالت لا ومش شوف الامانه منو مش بلا هذا عليك انا بدي اكل بدي انزل عندنا شغل وما عندنا زمن والله ما. خليك زول حر انت دول حر يا اخي والمنهج ده منهج بتاع حريه ما منهج بتاع استعباد ما الفرق بين ان تستعبد في طريقه او في جماعه او في جماعه انصار السنه الفرق شنو يعني بين ذاك يقول له قول هو 20 مره وده يقول لك الامانه اجتمعت وقرر الفرق شنو يعني اذا كان الامر يعني ما هو الفرق تقدر تقدم بين الفرق يعني بس عشان ده قال انصار السنه يعني كل واحد يا خلاص انت تشوف ما في زول يجتمع لك انت تشتغل بالحق في النهايه تبلغ المنهج ما تاخذ تعليمات من اي انسان الا بدليل يتكلم معك بدليل قل هاتوا برهانكم ان كنتم قال لك ما تجيب الاسماء ولا تجيب دليلك انا عندي 20 دليل عندك دليل لا ما نحن قلنا نحن انتوا كم نفر وقاعدين وين وقلتوا ليه وانا كهت لكم لي زمن ها امشي ولا قلنا ولا اجتمعنا ولا نعم وما يعرف انت فاهم كلامي لما انا اجي كنتم خير امه اخرجت للناس تعمل وعندما سلم قال الدين النصيحه انت النصيحه اللي بيعبد بها ثاني يعني الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعمته ها فما هذا يا خدينا ما في دور كبير على النصيحه ما في تنظيم كبير على النصيحة يعني إمام المسلمين ما كبير على النصيحة يبقى يكون كبير المنظراتي يقول لك الموضوع ده حسن بالله بس احنا قلنا كده لذلك بالله الموضوع ده خلوه بالله لا ما بخلوه كده هشوك الدعوة أشوقك انت ذات في الدعوة حقتك انت يا اخي الدعوة حقتك يا حقتك انت الدعوة صلى الله عليه وسلم وانا لما اسمعك الدعوة اذا كانت لا تدعو بأي طريقة هذا هو بعدين بنفتقي انما يتوضا لكن ما كنت بتوضا عليه لان ابو بكر الصديق يا اخي لما اول بيان اذاعه في اقرا تاريخ ابن عساكر قال ايها الناس بعد ان حمد الله وليت عليكم ولست بخيركم واني متبع ولست بمبتدع فاذا زقت فقوموني ده ابو بكر الصديق قال اذا زقت فقوموني انت يا اخي ما انت كبير على النصيحه ابو بكر الصديق يقول كلامنا هنا الخليفه الاول فيزق فاغموني اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيت فلا طاعه لي عليكم الاذان اذن هنا من المنكرات التي ينبغي أن تنكر والتي قد يختلف معك فيها من ينتسب إلى المنهج السلفي ولا غبار عليه ولا تستمع لكلامه وهو منكر. المنكر ما أنكره الشرع، أنت فاهم كلامي؟ من المنكرات الخطيرة التي ينبغي أن تنكر، ودلت هو المشاكل الآن بين الجماعة، جماعة السلفية الآن فرقت لي كم جماعة، جماعة منكر كل واحد عنده فهم، وده كله يدور في مقام بتاع منكر محسون على أنه منكر. لكن يختلف معك من ينتسب إلى منهجك على إنكاره، يعني يمكن لو تتكلم أنت الآن في الخمر يا ما تقول لا يتكلم هلا، يعني أنت دايز ذيك تكلم في الزنا أيوة تلم منهج كلام، لا كلام طبعا الزنا كويس والله يعني ده ذاته الوقت المناسب، وده كله منكر. لكن المنكرات اللي هي دي من جنس المنكر التي تمس المنهج والله صعب، اللي بيتمثل تمس الدين، وده هو المشاكل الآن بين الإخوان المسلمين وبين أنصار السنة الحديثين الآن اللي بينكروا عليك أنك تتكلم فيهم، اللي هو الجماعات التي اختلفت مع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وده الحد الفاصل بين أهل السنة وبين من ليس بأشره السنة، ما هو الحد الفاصل عشان تقول ده من أهل السنة وده ليس من أهل السنة؟ الحد الفاصل شنو؟ الحد الفاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذا قال ليسوا من أهل السنة، نعم قد لا يكونوا كفار، قد يجيك واحد يقول لك لكن السلف قالوا انه ما كلهم كفار، قال ذلك، قال الشافعي انه قد لا يكون اصحاب وغيره، قد لا يكون اصحاب هذه الفرق المتوحده من المخلدين في النار. والقول الراجح على ان من بلغت به بدعته الى حد الكفر الاكبر فهو خارج ذلك الكافرين، ومن لم تخرجه بدعته عن الإسلام فهو ليس من أهل السنة، معلش ما كافر لكن ليس شنو من أهل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق، والافتراق منه واجب في الحديث، عشان كده قالوا ليس كل يعني اختلاف يوجب شنو فرقة، وكل فرقة توجب شنو اختلاف، ويجب الاختلاف، تجب الفرقة اللي هو الفرقة أحيانا بتجب، ما تقول لنا اللي بنبغى اللي هو جماعة حتى البنا والجماعة المناظراتية من أنصار السنة الجداد قالوا ما نحن ما في، يقول لك أقبل الآخر، أقبل الآخر، يقول ده في الوصايا الرياضية، أنت مستغرب دي الأخلاق الرياضية بتاعتك يقولوها، أقبل التغيير كشيء حتمي، أنت رياضي من الوصايا العشر بتاعتهم، وقلت أقبل آخر، تقبل بتاع شنو أقبل له شنو هذا لا، أنا ما أكفره إن لم يكفر، وأكفره إذا كفر، ولا أقول أننا ونحن سواء، كلكم ليس من أهل السنة من بلغت به البدعة إلى أن يختلف مع أصل منهجه في قوله كلها في النار إلا واحد، وعشان كده بيبقى في منهج في كتب قررها علماء الأمة الإسلامية من قديم الزمان، كان كتاب أصول ومعتقد أهل السنة والجماعة للنسائي، وككتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية، وككتاب الاعتصام، وكتب الملل والنحل التي تكلمت عن هذه الفرق، الفرق دي اللي هي كلها في النار عندها مناهج، ومناهجها يختلف مع مع مع منهجي التي قال إلا شو إلا واحدة. فيبقى إذا فهمت هذا الكلام يبقى الإسلام بيفيد في هذا الأمر بعض الأحكام. أول شيء أنهم ليسوا من أهل السنة، واحد. اثنان أنهم يبررون ويتبرع منهم بأنهم ليسوا من أهل السنة، مش يتبرع منهم على أنهم ليسوا المسلمين إن لم تتخذ بهم البدعة إلى الكفر، لا، تتبرع منهم على أنهم ليس جنوب، ليس جنوب. يقول والله إذا فعلوك يتواصل لي كيف إذا أصرصنا، قالوا في ناس كويسين قالوا أصرصنا اللي ما تختلف، وفي ناس كده لين تراجعنا إيه تواصل لي. والله نحن نتفق في حاجات كثيرة في التمنا بالله، فلما كم يعني كم حاجة كانت تقول ليس منا خليك زول واضح. فما رغب عن سنتي فليس مني، إذا بلغ الدول بدعه إنه هو مبتدع ما في اللي مطمعه ما عليه، بعد ذلك يبقى هل هو كافر ولا ما كافر، لكن ما ممكن يكون أنتم وهم سواء. البنا قال كده، البنا قال نحن وهم سواء، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولا في في والنعمة اللي اتفقنا عليه. دعوة تعلم له مش دعوة الخامس من دي الآن دي ماشيلها بعض الناس العميل بان تصلنا ماشيين للمنهج ده، وده اللي ابتدى من حيث انتهى الآخرون. ولك هي اقبلوه كده وبتاع، ولك انا قادر اغني لك سجل سجل خدي قادر سجل مع الأغنية. انا والله طبعا ده مش معاكم، لكن يعني بسير صعود وكده ومهني وغني اتغني كل من حرام سجل سجلوا في الفرقة ذاتها فرق موسيقية بإخوان مسلمين. وأنا ما أعرف يا أغلب قال ما بيتكلم التلمساني ده النائب الأول كان للمرشد هذا البنا في كتاب التلمساني وذكريات وليس مذكرات، قال وكنت أدخن. والله ده النائب الأول كان يدخن بضرب السجائر. قال فسألت الإمام هنائب إما أن تنهاني فأترك التدخين أو لا تنهاني، ماذا تقول؟ تخيل قال له شنو؟ قال له لا أمرك ولا أنهاك. طيب عملت شنو هذا؟ ضربنا ذاته. قال له لا بقول لك سجل، لا بقول لك سجل في طريقتك، مش بسجل عندي اسمع قلت له خلاص خليك أخوص إمامك تشرب ما تشرب ما. وده يا إخوان ماذا أتكلم عنه هذا؟ خلينا نوصلك لمعلومات انه الشريعه الاسلاميه بعد بينت انه ذي البراهم ونحن برانا السنه منهج واضح ما تنظيم. احلف من غير السنه منهج ما تنظيم ما هو شعار. انا ذاك هو المعلومه دي المنهج المنهج بتاع السنه والجماعه منهج منهج ما هو شعار عشان يشكوا فيه ولا يقول لك انت معانا ولا معانا. منهج لو عملت الشعار وما التزمت منه يعني خلاص انت في بعد السنه. لو انت قلت جماعة انصار السنة لكن والله الصوفية دي الحبايب قالوا ما تنزل الورقة دي نزل يا اخي ما تكذب علينا ثاني تكذب على نفسك ثاني. لكن انصار السنة معناه في تفرق من اهل البدع ده منهج ماذا يا شيخ وجيب لي العينة كناخ جيب لي اكبر ذكر اكبر دكتور اكبر زول منظراتي اكبر واحد بروفيسور جيبه خليني نافي نجي شغلات جيبه ما عندي مانع منهج بتاع انصار السنه منهج يا اخي ما مثلا منهج واضح تعلن الحق وبدت كده اقول له تغير شنو يعني؟ بدوها كده هسه بقول ناسي حيروك فيها اللي تغير شنو يعني؟ نحن بقينا صوفيه ولا الصوفيه بيقولوا انصار السنه؟ في سؤال مطلوب الاجابه عليه. كنا بنحارب الاخوان المسلمين وجبنا علماء من الكويت يا عبد الله السبت وقام في السبعينات محاضره عن جماعه الاخوان المسلمين في جامعة الخرطوم وكشف عن زيف هؤلاء الناس والجماعة هزل وكبر حتى الأخوان المسلمين بيبقوا في أنصار السنة والحتة في جيتا أخو مسلم. الحاصل شنو؟ الدنيا تغيرت ما المنهج هو المنهج ولا من يهو كنت تعلينا عليه حربا ونعلنها وما زلنا نعلنها، لكن بتكلم الناس اللي غيروا وبدلوا وافتكروا انه يلعبوا على البشريه والمنهج ده ما بيقول بيخليه لما انا معك هو المنهج انت فاهم. فتعلنوا حربا المنكر من انواع المنكرات انه الرسول صلى الله عليه وسلم اعلن حربا على اصحاب الفرق المنحرفه وقال كلها في النار وبعد ذلك كلها في النار دي ما بتكفي تتكلم عنها زي ما تكلم عنها النبي عليه الصلاه والسلام وتكلم عن الرسقاء وعلى كل سبيل الشيطان يخرج منهم اليه وامر بجهادهم بالمجاهد هؤلاء الناس. وكمان هي تميزت به الطائفه المنصوره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله قبلي الا كان له حواريون وانصار ياخذون بسنتي ويقتدون بامري. ثم تعالى بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون دير منو دير بتاع بامبو في الحديث ده دير ما يهم ذاك الفرق فرقة فلان وفرقة فلان وا وا وا دير الفرق متعرف في الحديث الفرق المنحرفة في آخر الزمان يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان لا بد من إعلان حرب عليهم فالحته اللي بيختلفوا معك فيها الناس الآن أن اللي عاملين فيها في مسكين المنهج هذا ليه خلوا يزوموا الشغلان وذا ليه شغلوك بنظامه يا والله يا أخي أتكلم في الصغير لكن ديال الثروية يعني خليهم لأنهم هم اختلاف معهم في حتة حتة حتة لا ترشلوك إذا حتة الضالطة ولا حتة بتاعتهم يا ذو إذا اختلاف معهم في حتة فالمنهج خلاص يوني على حرب لأنه أصحاب الفرق المنحرفة ما في فرقة أصلا ما عندها حق والله فيه انت لقيت الفرقة ما عندها حق كل الفرق الإسلامية عندها حق ولكن الإسلام أعلن عليها الحرب من باب أنها لبست الحسن بالباطل حتى اليهود والنصارى عندهم حق عشان كده ما في صاحب منهج منحرف ما عنده حق عشان تقعد تقول لي حق العمل بوادرات ما دام عندهم حق كثير خليهم يا خليهم نحن نتكلم في منهجنا وما دام منهجنا كافر منهجنا نقبل على ذلك والله انا عايز اكمل على ذلك ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا حق الباطل وذاك يلبسوا الحق بالباطل فاي فرقه امسك الخوارج الخوارج عندهم حق ولا ما عندهم حق تقدر تقول لنا عندهم حق ولا قال لهم يقرؤون القران القران حق ولا باطل اقرا القران لما يحيي لك انت والله لما انت تحت صلاتك غراتك بغراتك تغرى لك انت تعرف يعني زي جدو كده والقانون ابليس ما معاك دخلت القناة فتح عيونه كده يقرأ القرآن كيف يقول لك وقفت القرآن معنا ما تعبت تعبت قربت تدخل والله ما قال لك يحصل أحدكم قراءته مع قراءتي وصلاته صلاة حفظ ولا ما حفظ مع صلاتي بعد ذلك معنا كله الله قال كلا النبي عليه السلام قال هم كلاب النار الحمد كله ما نفعه نفعه ها القدرية عندهم حق ولا ما عندهم عندهم حق بس والباطل كانوا بصلوا وبصوموا ولا ما صلوا عندهم حق لكن ضلوا في القدر تمام القدرية ليه ضلوا في مقام مقام القدر فكانوا هم مجوس هذه الأمة الشيعة عندهم حق ولا ما عندهم عندهم حق لأنه فيهم يشدهم بيهم ويقول لك أن محمد رسول الله لكن اختلفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم كلام في الإلهيات وعندهم كلام في النبوات وكلام كثير جدا في أباطيل الشيعة فما في فرقة ما في فرقة من الفرق الإسلامية المنحرفة التي قال كلها في النار ما في فرقة ما عندها يعني ما في فرقة كلها باطل إنها بقت باطلة كلها بقت كافرة ما عندها علاقة بما الإسلام إنه الحق لكن مع وجود هذا الباطل الذي يدينون به كحق فاصل النبي عليه السلام أخرجهم عن شنو؟ عن المنهج ووصفهم بأنهم من أهل النار وأعلن الحرب عليهم كان قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم شنو؟ في شيء قالت عائشة نزلت هذه الآية في أهل الأهواء من أمة محمد عليه السلام والله قال له إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم إخوان مسلمون دخلوا في الشغل على شيعة خشوا فيها انصار معهم كله من أي فرقة غير المنهج بتاع السنة والجماعة كله يدخل في معنى قولي إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم لأنه الآن تعلق بأصحاب المنهج القويم والذين فارقوا المنهج القويم الذي رسمه الله سبحانه وتعالى على كل حال شوف اللي اتكلم في الموضوع ده الموضوع ده موضوع طويل ها لكن انا اذكر الاخوه يعني هذه المسائل وانه الناس ما يرجعوا لورا والله صح انت حرر نفسك بس لا تكون حر وما تاخذ اي تعليمات في الدين ده الا من عالم ومن عالم الا بدليل انت فاهم كلامي من عالم بدليل اذا ما ادك الدليل واخذت منه ساوي لقيت واحد ثاني من العلماء اداك دليل ما تقول والله يا اخي ذات زهري وقال كده اداك دليل لا داخل يقول لا لكن ما هو دورنا هو زوايا في الأخير فأقول له دليل علي ما دام دليل لا ما دام دليل يا خليك محترم خليه محترم لكن ما دام أنت ما تكون حزبي يا أخي وبرضه في مسألة ثانية ما تكون حزبي يقيدك واحد من الـ الـ الـ من الـ الـ العلماء في المنهج يفديك أنت طوال طالب علم والعلماء أخوان المفروض يربوا الناس يدفعهم سواتهم مش يخلي دائما يقول لنا أنتم لسه لا تقعدوا معايا عشان تتعلموها لسه ما هو تكملوا الكتاب ده وبعدين من اختار كتاب وفيش كتاب رابع ولا هو ده انسان ولا هيك ولا هيك ولا بعد اللي عندك هاي مبلغه من اول ما وبعدين بل الداعية الرماية يكلموا الشباب يطلعوا لفوق ما يخليك تحت انت ما تبقى دور مفرج ذاك انا ذاك انت كان تعلمنا خير ولا تعلمنا بالمطالعة وبالتبليغ الناس يتعلم كيف وانا ده منهج بتاعه لكم صحابة يتعلموا بياخذوا هاي بلغوها ومن الدين يوم بعدين ياخذ باب العلم وبلغ بلغ بلغ الميدان ده ما ميدان بتاع فلان وفلان وفلان دي مسألة ثانية هذا الميدان بتاع دعوة ما ميدان بتاع شخصيات معينة زي المناهج الثانية انه حكرا لهؤلاء الناس لا لا ده موضوع انت ابني قريت لك ايتين ثلاثة فقيت معنى الايتين هيبلغهم ما هو بعدين علمي ذاك كنز كل ما انفقت منه ذاك اطلع ارفع نفسك فوق ما تبقى تقول حوالي تجي تقعد معي اطبع عندك محاضرة وين انا دارك انت تمشي تعمل محاضرة خلي عندك محاضرة وين انت دارك تمشي تشوف لك محل تعمل محاضرة بل عندك القليل والله تعالى والله بيرفع فيه درجات ويرفع الله به يعني اخرين ما معايا واحدة ممكن تنفع بها امة انت بس الا ترجع ترجع شيخ فلان شيخ فلان انت لم تنفع انا ما عارفك انت رجعنا لم تنفع انت رجعنا شو قوم بلغ عنه ولو آية آية واحدة افتح المشكلة بتاعتها لو قريت مرات في جامع اتكلمت عن الدعاء وقال ربكم توسيب لكم والناس تنادي الله ودعا إلى فاشر دي ممكن تنفع بها جامع كامل إذا أمني على أن أقول له إله لفاتهم ولو أتبعنا ممكن أجي أنا تعرف أتكلم زراعه والله ما يجعل لي القبول نفعهم أنت إذا كنت تفضل أنت ما مشغول بتاع دعاوة أنا داير الناس كلها تبقى دعاء أنا داير تبقى ما تبقى زوجتها فعلية تنظيم ومنظراتي عند الاجتماع رفع الاجتماع لكن الاسبوع القادم لمواصلة الاجتماع ونحن عارفين حاجة كذا لازم افتكر وارى واعتقد ونحن لازم نعمل وهذه الدعوة لابد منها ويجيك واحد ينظر لك لما يحير وهو لا يريد طبعا لازم نعمل كذا ولازم الدعوة دي تنتشر والناس لا زول انت ما تنبون تادو وخلت مرضي يا زمان اتلاقي في اجتماعات انا برضو مرضي يا زمان في اجتماعات انا ذاك تضيع زمانك في كتاب الكتب فيها خرساتي العلماء ما خلوا حاجة فسير كتب كبيرة وصغيرة ومتوسطة اقرا لك رسالة مختصرة مفيدة لعالم العلماء وخذ ما فيها بلغوا لا تبقى دوال انت ماشي لك قدام لكن انت بقى تنتظرنا انا وتنتظر ذاك وشهر لي وشرطة وجاري وراء انت جاري مالي لمتين جاري لك انت لمتين يا اخي مبلغ يا اخي مدي فرضا يا اخي مبلغ مو مبلغ بلغ بلغ عشان تخش مع الناس المفلحين ما تضيع زمنك يا ابني والله اول عملية دي ما صعبة الدعوة دي ما صعبة انك انت تكون الدعاء ماشي مستحيل ولا داهر له يعني مسألة بتاعت انه لازم يكون في مؤسسة رسمية ولازم تتكسر مع واحد الشيخ وممكن براكن تربون إذا فتح عليه بأكاديمياتك البسيطة بما تفهم فتح الله تربى من هؤلاء الناس لا ترفع نفسك وتحرم نفسك وتبقى دائما في المقدمة والله صح وبعدين تبقى إمام جامع وتبقى ربنا يهدي بيك فخليك فوق دائما أنا دائما تكون في روح دائما في القمة وترفع نفسك وأنا أقول طريق العلم أطلق إني ما عندي العلم ما عنده نهاية عشان تقول أنا أبقى خلاص بعد كده داعية فحطيت نهايته اقول لك ما في حد ما بدا داعي وداعي دي حد اجمعني يعني زي العلم كله ما في هو الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخي ما نقدر نعلم بين يوم وليله كل يوم تاخذ لك علم وما في دول عنده كل العلم كله فقط لان انت عنده علم وده عنده علم وممكن تعمل علمه ولذلك المساله بتاعت العلم ذاته والكلام عنه وذاته كلام يحتاج الى محاضره قادمه بذاته يتكلم عن العلم وتربية العلماء للتلاميذ عشان الناس تقدر توصل العلم الشغلة دي ما مسألة ذاته موضوع قائم بذاته لكن انت دائما خليك يعني اليوم يعني انت في المقدمة وخليك دائما تنافس الناس ده ميدان بتاع منافسة ميدان عظيم خليك منافس الناس اللي بيكونوا شغالين معاهم ما ادراك ما نافع. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فارفع نفسك وحرر نفسك، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم. وما ادري شو طيب، نجيب على اسئله ثلاثه ونختم ان شاء الله. قال في سؤاله، قال بعض الدعاة ان تقرير قضية عدم الخروج على الحاكم الدائر تعتبر دفاعا عن الحكام وليس من مصلحة الدعوة الدفاع عن الحكام. والى متى تتحمل عباءة الدفاع عن الحكام؟ والله وجوه الناس السروريون، ولا اسميهم الخوارج، لان هذا هو هذا الاسم الحقيقي بالنسبة لهم، انت فاهم؟ لكن لا باس ان يقال عنهم السروريين لانتسابهم الى زعيم عصري حديث، فلدينا تدرؤوس تمام كلامي. فالحكام نحن لا ندافع عنهم، فهمت؟ عدم الخروج لا يمثل شنو؟ دفاعا عنه. نحن ما قلنا لك اخرج، اخرج ودافع عن الحاكم، لان الحته دي احنا عندنا فيها نظر، انك انت اذا في فئه خرجت على الامام والامام ظالم، انت خلي بالك بين انا اخرج عليهم ها وبين اخرج معهم، مش فرق؟ نحن الرسول قال ما تاخذ عليهم، اذا كانوا ظلمة، اذا فجروا، اذا اكلوا حقك، عدموك المدينة، كسروا بيتك ها، اداك كم جلده، شتت الليمون حقك ها، بتبيع تشتري، كسر لك دكانك، جاب لك ضرائب، اصبر اصبر. النبي قال كده. حذيفة حديث حذيفة بن اليمان، ده ما تعرفون يا جماعة، تقال احنا شغالين مع الحكومة ها؟ تقال شغالين مع أول يوم، احنا عند أحرار الحمد لله، ما عندنا وظائف مع الحكومة ولا أحرار ولا فاتح علينا من خزايا رزقي، ما عندنا حاجة، والله ما عندنا. فلا تفهم حاجة، واللي هو قال إنه استعمل عليكم أمراء، وبشوف نحن ده فهم مفهوم للحكام. بنذمهم عندنا النادر ما نبغي، يعني ربنا يقول لك الخليفة ده عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب وهؤلاء الحكام ناس حكم الشريعة، يعني ما منافقين. ما ربنا يقول لك الكويسين، والله لا. انت شفت يوم مدحنا الحكام، احنا الحكام ما حكموا الشريعة، شفت يوم مدحناهم؟ ما ممكن نمدح لك، لانه على الاوصاف التي تليق بهم نحن نعرفها. انا ما اتكلم قال لا، وقلوب الشياطين في جسمان شنو؟ ده ذم ولا ما ذم؟ ده معتقدنا، هذا معتقدنا انه قلوب الشياطين في جسمان شنو؟ انس. خلاص عارفين هم لا نعرف ولا نعرف، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، ده نافعين فنافعين والله نافعين. لكن حذيفة يعني عارفهم ما نافعين، عشان كده وجه السؤال. انت فاهم حذيفة صار ساجد؟ ما وجه السؤال بمناسبته. ما لما قال الكلام ما قال يا رسول الله والنازل بيكتروا الرغيف ولا ما بيكتروا؟ ما قال سأل عن قضية النازل يشيلهم ولا ما يشيلهم؟ نمر عليهم ننتهي منهم. ماذا تكون هؤلاء؟ قال ان تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك واذا قتلوه فإن أخذ مالك، ما بتقدر غير اللي يكفونا. والكلام ده أصلا ما قال الرسول، لأنه ده واقع، واقع البشر الأغلبية إلا من تبرز. والله سعيد، شو الرسول لما قال الكلام ده؟ قالوا بفق الواقع، لسه ما جاء، لكن ده حال حال حال بتاع مجتمع. ولا ما يهو أن تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ شنو؟ مالك، وده حب المجتمع كامل. هل تغيظوا ما مضرر من الحكومة؟ في العالم حتى انت لا تاكل مش بيخلعوا عندك ضرر؟ هاي اها مضرر، هاي كثروا لك بيتك، هاي امره نزل امره عليهم امره وين؟ انت ما شايف الواليد ما ده كلام الرسول ده تاخذ بالكلام لكن وده ما كلام الرسول ده ما لك تسمع وتطيع لانه بدون تخاف كنت عارفك الرسول وقال لك خليك كده خليك كده سؤال وخايف عليك الرسول من دي ذاته اللي انت خايف منه ده والرسول قال لك انت ما لا تعرف انت اتحدى واحد بيتكلموا في هذه كلها اسمعوا يجيب واحد قاعد تبغون انتوا تتكلموا بالحكومه دي تكلموا اقول شو يا اخي تكلموا في اخر لا تقول على تمشي التامين كان بي انا ما انت بقى كده تعمل التامين انا بدي العقل ولا رايتوا انتوا برا لا ما يجب انا مش انت الشجاع انا بجيب وراك انت بس كده انا شوف فيك شغلت مساح لا انا بجي ناخد انت كذاب انت فاهم عشان كده السروريون قاعدين بيحرضوا الشباب ما بيمروا قطار صح هو ما بيمروا قال بيحرج ذاته السروري اذا ضعيته حياته ولا ضعيته يتبع لك اتباع الشباب يعملوا اجتماعات عليهم وهذه الحكومه جايه ولم تتحكم الشريعة الى متى يظل هذا الكف الى متى امرك انت امرك خليني بقى وانا هنا جوا امرك انا بره انا بوديك تعال انا بسوق الجبل وديك ادخل الجو ولا لا الشرطه بقدر ادخل والله الى متى يظل هذا الكف بعدين انا بشوف الحرام لا اخي انت عمل لي اجتماع جوا تضل للشباب يا كذاب وعملتك تدور في الريموت كنترول من جوا وخليك وخليك انت شاب متحمس الى متى يظل هذا الى متى؟ ها يا انت مجنون ده ده ده ده جايبه مليان ثلاجه مليان انت حاطط ثلاجه انت ابوك مشى وين؟ كلمت ابوك قلت له عندك اجتماع مع الحاطط ده اطلع برا اطلع برا يا كذاب سروري كذاب اوعك تطلع للحكومه ونحن ما تابع لهم هو ما تابع لهم لكن الرسول قال لك تطلع تعلق عليها فساد ترتب عليها شو؟ فساد يكون في قتل ودماء ولو الانقلاب نجح ما بينجح انقلاب بينجح انقلاب بينجح ثاني اصل القذافي ده مش زاد هاي عم كارثه كم واحد مات وفات صح والوسيله غير شرعيه لكن اسال عن هل فات بيقول وقول قتل كم في تونس كم مات في مصر كم من الموتى ما في نهايه احنا ما بنعيدهم ما بنعيد اولاد الطواغيت والطواغيت دول معناها كمان تقول لي خلاص تفهمت العرب وعندي تطلع عليه في النهاية عشان نفصل فيها هل كافر ولا ما كافر احنا نفصل مثلا انت فاهم كلامي فاذا نحن بنقول لك يا ابني نحن ابن ايد الحكام انت وماما لكن ما بنفق عليهم ده رسولنا قال كده ترعا بالمفاتيح عشان كده الحديث ده كما قال ابن حجر وفيه دليل على تفصيل قاعدة درء المفاسد خير من اكتساب شنو المصالح دي قاعدة فقهية في القواعد الفقهية انت قريتها وخليك تقراها لا والله يجننك خليك تقرا انت شاب مسكين وابوك ما كلمته يدخلك والله بعد شويه انت انت ما عرفت حاجه بتقول لك خلاص علمنا ان هؤلاء كبروا طيب غدا سوف نبين كيف تصنع قنبله يديك كمان تعمل قنبله تقتل لك جماعه تاخذ وتروح في الدين ده يا ابني انت ما عارف ما تغلغل البشريه ولا ما غلغل يا اخي انت مجنون اوعك تبقى كروري اوعك هؤلاء الناس خوارج الناس دي الناس خطرين يعني كرام فإذا عرضت ذلك تبين الجواب على هذا السؤال بالنسبة لي السؤال الثاني يعتبر البعض الردعة الترورية والتحديد منهم تغيير لمسار دعوة الدعوة التوحيد شيء كم يعتبر الترورية التحديد منهم لما دعوة التوحيد ذاتك ودعا التوحيد انت من جاهلة اللي تدعو للتوحيد بس يقول لك انت كيف التوحيد يا اخي الدعوة عندها وصول ومن وصولها التغيير المنكر لا اقبله ما قال الله ما قال يدعوني للتوحيد بس قال يدعوني شنو وينهون عن شنو عن المنكر ولذلك المنهج بتاع النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي اتكلم عن الفرق دي بس ما سمى لك باسمها عشان كده السلف تلقاهم اختلفوا في تسمية الفرق لكن ما اختلفوا في انه الفرق اصلا بتجي ويرد عليها بنص ما ذكر لانه قال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بعدها قال فجعلهم بيده فهو شنو مؤمن لكن بنوهم ما سموهم ماذا السروريه وكذا وكذا لكن العلماء سموهم حسب شنو حسب معتقداتهم وحسب اوصافهم فيبقى المنهج منهج السنه والجماعه تميز كما قال ابن تيميه بالرد على هذه الفرق بالرد على هذه الفرق ما يتميز به اهل السنه والجماعه في مفهوم الطائفه المنصوره انهم يحاربون تلك الفرق المنحرفه باليد وباللسان وبالقلب زي ما ذكرنا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. السؤال الأخير بيسأل: هل انتحال المسلمين بعقائدهم من البدعة؟ والله إلا إذا دعت الضرورة أن تمتحن يعني شخصا بعينه، لكن أنت ما مكلف أنك تسأل الناس أسمع دعي أجره ما لك مال. لكن إذا إذا إذا أنت في نهاية المطاف اتهمت إنسان بعينه دار حوله شبهة في باب التبين، تسأل عن عقيدته، تسأل أجره عن عقيدته. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم امتحن ابن صياد ما غريب الحديث، والذي كان يعتقد بعض الصحابة أنه شنو؟ أنه هو المسيح الدجال، مش كذا؟ بعض الصحابة كانوا يعتقدوا أن ابن صياد هو المسيح الدجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله ذهب إليه وقال له: قد خبرت لك خبر، عشان يشوف يطلع بينهم. فقال خبأ له صورة شنو؟ الدخان. فقال له صورة الضب، قال اخذها فإنك لن تعرف قدرا. فيبقى سؤال الناس عن ما هم عليه في باب الشك في قطع اليقين، ما فيما يمنع امتحان الإنسان إذا قيل لك أنه كذا وكذا في باب التبين، ما فيما يمنع، لأنه الله قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة. وهو لا يضره شيء أن يبين لك ما تسأل عنه من شبهة دارت حوله، ما فيما يمنع. فلا يقول لك ما تسأل، هذا القاعدة العامة صح، القاعدة العامة أنك لا تسأل عن يعني عقائد الناس وعن عقائدهم، وتأخذ الناس بحسن الظن ما دام يشهدون أن لا إله إلا الله. ولكن من دارت حوله شبهة وهو يدعو بمقام الدعاء يدعو يعني داعية، فتتبين منه حتى لا يعني يلحق الضرر في الآخرين، ما في ما يمنع ذلك. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.